يقول واحد واثنين ثلاثة وثلاثة ستة واربعة عشرة وخمسة لا احد عشر عشرة وخمسة وش ذي عشرة وخمسة خمسة عشر طيب خمسة عشر ستة طيب واحد وعشرين سبعة ثمان وعشرين ثمان وعشرين وثمانية طيب ستة وثلاثين وتسعة خمسة واربعين خمسة واربعين وعشرة خمسة وخمسون كيف انت طيب إذا قال أنا أردت مجموع الأعداد من درهم إلى عشرة قلنا يلزمك خمسة وخمسون لأنك تجمع واحد إلى اثنين إلى ثلاثة إلى حتى تكمل فصارت المسألة الآن مبنية على ما يراد وعلى ما جرى به العرف فعندنا ثلاث مراتب ما أراده وما جرى به العرف ثم بعد ذلك اللغة الحقيقة اللغوية إيه نعم هذا هو الصحيح في هذه المسائل طيب يقول وإن قال له علي درهم أو دينار لازمه أحدهما ويعينه لأن أو للشك فيرجع في التعيين إلى من إلى نفس المقر فإن أو لم تعين أحد الأمرين قال له علي درهم أو دينار مثاله سئل رجل ما الذي يطلبك فلان قال والله ما أدري إما درهم أو دينار نقول يرجع في التعيين إلى المقر إلى المقر طيب ومن ناحية العملية لو قال المقر له أنا متأكد أنه دينار فما هو الوراء في هذا الباب الوراء أن يدفع له دينارا لأنه هو شاك وصاحبه متيقن لا سيما إذا كان المقر له رجلا صدوقا ثقة وأمينا فإنه يتأكد عليه حينئذ أن يدفع إليه الدينار وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم فهو مقر بالأول انتبه لهذا إذا قال له علي تمر في جراب الجراب وعاء يجعل فيه التمر يا إبراهيم تعرفه طيب قال له علي تمر في جراب هل هو مقر بالجراب أو بالتمر وحده أو بهما جميعا يقول بالأول بالتمر فإذا قال له علي تمر في جراب قلنا ما عليك إلا التمر ثم عاد عين التمر كثير أو قليل لماذا؟ لأنه كثيرا ما تجري العادة بأن يأتي الإنسان بتمر من شخص يسرقه أو يأخذه خطأ أو ما أشبه ذلك ويضعه في جراب عنده هو مالكه هذا يقع كثيرا طيب هذه واحدة السكين في قراب سكين في قراب وش يلزمه السكين فقط أما القراب لا لماذا لأنه ربما يأخذ سكين شخص خطأ أو سرقة أو غصبا ثم يضعها في قراب عنده وهذا كثير فهو لا يقر إلا بالأول بخلاف ما لو قال سيف في قراب فإنه مقر بهما جميعا والفرق أن القراب ملازم للسيف غالبا أو دائما لا تجد سيفا صلتا لكن السكين غالب إيش أن في غير قراب لا الغالب في غير قراب كل سكاكين نحن ما عندنا ولا واحد من السكاكين فيها قراب نعم ولا حكت اللحم أبدا ولا الضحايا ولا الهدايا المهم أن الفرق بينهما أنه إذا قال سيف في قراب فإن العادة أن السيف ملازم له لكن السكين الغالب غير ملازمة، مثل ما لو قال سكين في كرتون، يدخل الكرتون ولا لا؟ لا لا يدخل. سكين في دولاب، طبعا ما يدخل الدولاب. إذن هناك فرق بين الملازم وغير الملازم. وطيب يقول المؤلف: أو فص في خاتم ونحوه. فص في خاتم مقر بالأول، مقرون بالأول، وشو الفص والخاتم؟ الخاتم غير مقر، غير مقر به، لأنه ربما يسرق فصا ويضعه في خاتمه، وهذا كثير. طيب، ولأن الفص تابع للخاتم ولا عكس. طيب لو قال خاتم في فص، طيب ممكن نجعل فيه بمعنى مع، بمعنى مع، فيلزمه فص خاتم ذو فص. نعم، ولا صحيح ان الخاتم ما بيكون في جوفه فص، بل بالعكس. طيب اذا قال خاتم فيه فص، يلزمه الامران. نعم، طيب فهو مقر بالاول. والى هنا انتهى الكلام. وذكرنا ان بعض العلماء ختم الفقه بباب العتق تفاؤلا بان يعتقه الله من النار، وبعضهم بالاقرار تفاؤلا بان يقر بالشهادتين عند الموت، وكل منهما له وجه. وعلى كل حال انتهى الكتاب الان، والحمد لله رب العالمين.